ما حكم من خرج منه مدي ثم توضأ وبعد شروعه في الصلاة خرج منه مرة أخرى، هل يقطع الصلاة أم يتمها؟ وما حكم صلاته إذا أتمها أثابكم الله؟ هي مقطوعة خلقة، انتهى الأمر، لأنه أحدث وبطلت صلاته، ما يحتاج يقطع صلاته، الصلاة باطلة أنه قد أحدث، ما يحتاج أن يسلم تقول يقطعه ويستأنف. ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما سئل عن المذي قال فيه الوضوء، فيه الوضوء أي أنه ناقض من نواقض الوضوء، ما دام أنه قد خرج وتأكد أنه خرج ولم يكن وسوسة وشكا فإنه تبطل صلاته، وحينئذ ينصرف بدون سلام، ينصرف ويتوضأ ويعيد الوضوء، يغسل النجاسة ويغسل ذكره وأنثييه، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة ويصلي، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.